أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك تقدير العزيز العليم.

وخلقهم سبحان الله سبحان الله واهل سرور سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تقل له صاحبة الله سبحانه وتعالى سبحان الله بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تقل له صاحبة الله ما شاء الله أحسنت يا أستاذ وخلق كل شيء يا أستاذ أحسن صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله قلبك.